كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا من الكلام ما علمنا منه أن علم الناس بالتفسير وبمعاني القرآن على أقسام أربعة. فهناك قسم تعرفه العرب من كلامها، وهناك قسم لا يعرفه إلا العلماء، وهناك قسم لا يعذر أحد بجهله، وأما القسم الأخير فهو الذي خص ربنا جل جلاله نفسه بعلمه ما أطلع عليه أحدا. ثم علمنا بأن طرق التفسير محصورة في وجهين: التفسير بواسطة الأثر ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، وهذا الذي يسميه علماؤنا التفسير بالمأثور. ثم النوع الثاني التفسير بالرأي والاجتهاد، وهو ما اصطلحوا على تسميته بالتفسير بالمعقول. فالأول تفسير بالمنقول، والثاني تفسير بالمعقول. ثم عرفنا بأن كتب التفسير الموجودة بأيدي الناس تنحصر في أقسام أربعة. نوع منها تفسير إجمالي يعنى بذكر معاني الآيات إجمالا، ونوع ثان وهو التفسير التحليلي الذي يحلل الآية في مفرداتها وتراكيبها وأوجه إعرابها وبلاغتها وأسباب نزولها وما يستفاد منها. ثم هناك التفسير المقارن الذي يأتي بالأقوال المتعددة في الآية الواحدة، يقارن بينها ثم يتخير ويرجح. ثم هناك التفسير الموضوعي الذي يتتبع لفظة قرآنية أو معنى من المعاني أو موضوعا من الموضوعات من خلال سورة من السور أو من خلال القرآن كله، وهذا كثير في زماننا هذا. ثم كان مسك الختام أن أساليب تفسير القرآن وطرق العلم به تنحصر في ستة وجوه: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسيره بأقوال التابعين، ثم تفسيره بلغة العرب، وأخيرا تفسيره بالفهم والاجتهاد أو بالرأي والاجتهاد. وفي تفسير القرآن بالقرآن عرفنا أن لفظة تفسر لفظة، وآية تبين آية، وهناك آية تخصص العام الذي ورد في آية أخرى، وآية تقيد المطلق الذي ورد في آية أخرى، وهناك تفسير للمفهوم بالمفهوم، وهذا كله قد مضى سرد الأمثلة المبينة له، والحمد لله رب العالمين. النوع الثاني أيها الإخوان تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النوع هو أفضل الأنواع بعد تفسير القرآن بالقرآن. لماذا؟ لأن أعلم الناس بالقرآن من نزل عليه القرآن، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فسر عليه الصلاة والسلام كثيرا من آي القرآن بأوجه من التفسير، من ذلك أن يكون التفسير صراحة هذا هو النوع الأول. مثلا في قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا معنى قول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك الآن المؤمنون أجمعون يحبون أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسعدا وسعيدا وبلالا وأبا هريرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد وضع لهم القبول في الأرض. فهذا تفسير للقرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه. أيضا من أوجه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بيان المجمل، بيان المجمل. مثلا ربنا جل جلاله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف نحج البيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في العام العاشر من الهجرة أذن مؤذن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة نفر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل الذي صنع. فخرج عليه الصلاة والسلام لأربع بقيل من ذي القعدة، ودخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: خذوا عني مناسككم. فأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه في الحج هي بيان لقول ربنا جل جلاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا بيان للمجمل. أيضا من أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن تقييد المطلق، تقييد المطلق. فإن ربنا جل جلاله أوجب في السرقة عقوبة، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، أي اليدين نقطع؟ ليس في القرآن بيان. من أين نقطع؟ هل نقطعها من الكوع، أم نقطعها من المرفق، أم نقطعها من العضد؟ هذا الإطلاق الذي ورد في القرآن قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أن السارق تقطع يمناه من مفصل الكف، هذا هو القطع المقصود. كذلك مثلا في التيمم قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، اليد إلى أين نمسحها؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكتفى فيه بمسح اليدين إلى الكوعين إلى الرسغين. بيّن أن اليد في هذه الآية مقصود بها الكف، ليس إلا تمسح ظاهرا و باطنا، وإن كان في يد الإنسان خاتم فإنه يحركه. هذا الذي بيّنه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فها هنا تقييد للمطلق. أيضا من أنواع بيانه صلوات ربي وسلامه عليه وتفسيره للقرآن توضيحه للمشكل. آية تشكل على الصحابة ولا يفهمونها على وجهها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يزيل الإشكال ويبين المعنى المراد. مثلا في آيات الصيام الله عز وجل قال لنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فعدي بن حاتم رضي الله عنه أخذ عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، وطفق يأكل رضي الله عنه حتى كادت الشمس تطلع. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ما تبين لي؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال له: إنك لعريض القفا، يعني يعرض بأنه ما فهم، إنك لعريض القفا، إنما أراد ربنا بياض الفجر من سواد الليل. هذا معنى قوله جل جلاله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فها هنا المعنى أشكل على الصحابي وبينه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أنواع تفسيره للقرآن أن يتأول الآية، أن يتأول الآية. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لأن الله قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا من تفسيره صلوات ربي وسلامه عليه للقرآن حين جعل هذا الذكر في ركوعه وسجوده. ودائما أيها الإخوان، أقول بأن التنويع في أذكار الركوع والسجود يعين على الخشوع. ففي الركوع تارة قل سبحان ربي العظيم، وتارة قل سبحان ربي العظيم وبحمده، وتارة قل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومرة قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ومرة تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومرة تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وهذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السجود، مرة تقول سبحان ربي الأعلى، ومرة تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، ومرة تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومرة تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا مما يعين على الخشوع ومما يدفع الملل والسآمة عن النفس. فهذا هو النوع الثاني أيها الإخوان، تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أيها الإخوان نعلم أن ما يقوله بعض الناس من ذلك القول الباطل أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة، هذا قول باطل، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن محتاج إليها. يعني من أجل أن نفهم القرآن لا بد أن ننظر فيه السنة، والإنسان إذا لم ينظر في السنة لن يعرف كيف يصلي، ولا كيف يتطهر، ولا كيف يزكي، ولا كيف يحج، بل إن أصولا من الحلال والحرام لا نجدها إلا في السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو قرأنا قول ربنا جل جلاله: حرمت عليكم الميتة، النبي عليه الصلاة والسلام يخصص هذا العام فيقول: أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد، مع أن الله قال حرمت عليكم الميتة. النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان. قال الله عز وجل: والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحل لنا دمان، الكبد والطحال. مثلا الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء فذكر سبعا من النسب: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم ذكر أربعا من المصاهرة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وذكر حلائل أبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وذكر أمهات نسائكم، وذكر ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وذكر من الرضاعة صنفين: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم قال لنا بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ما يجوز لك أن تتزوج امرأة ومعها خالتها، أو تتزوج امرأة وتتزوج معها عمتها. ما يجوز لك أن تتزوج امرأة وتتزوج مع بنت أختها أو بنت أخيها. هذه المحرمات من أين تعلمناها؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الألبسة قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه لا يجوز للذكور من أمته أن يلبسوا حريرا ولا أن يتحلوا به الذهب. فلذلك نقول القرآن أحوج إلى السنة، احتاج إلى السنة من أجل أن نفهمها. إذا علم هذا أيها الفضلاء، فالنوع الثالث من أنواع التفسير تفسير القرآن بأقوال الصحابة الكرام، تفسير القرآن بأقوال الصحابة الكرام. فمن هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على إسلامه. فإذا قلنا لقي أعم من أن نقول رأى، لأن بعض الصحابة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أعمى، كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لذلك نقول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من لم يلقه لا يعد صحابيا، كالرجل الذي ذكر بالأمس وهو أويس القرني المرادي رضي الله عنه. هذا الرجل كان في اليمن، عاصر زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. مثله أبو مسلم الخولاني أيضا من أهل اليمن، عاصر عهده عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه. وحين نقول الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل في ذلك من لقيه مرة ومن طالت معه صحبته، يدخل في ذلك من شهد المغازي معه ومن لم يشهد، يدخل في ذلك من لقيه ولو مرة واحدة. يعني بعض الصحابة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، رآه من بعيد، أيضا هو معدود في الصحابة. هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. فبعض الناس لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أسلم، نسأل الله العافية، من أمثال أبي جهل وأبي لهب، عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، والأخنس بن شريق، وأمية بن خلف، وأمثالهم. هؤلاء ما آمنوا به فليسوا صحابة. ثم مات على إسلامه. إذن من لقيه وآمن به ثم ارتد كعبد الله بن خطل، هل هو صحابي؟ لا، ليس صحابيا. واختلف أهل العلم في من ارتد ثم رجع. يعني إنسان لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتد على عقبيه، نسأل الله العافية، من أمثال فليحة بن خويلد الأسدي، ومن أمثال الأعراب الذين تبعوا المتنبئين الكذابين، ثم بعد ذلك تابوا ورجعوا إلى الإسلام، هل يعدون صحابة أو لا يعدون؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. نقول هؤلاء الصحابة تفاسيرهم لها أولوية، ولها مكانة. لماذا؟ لعدة مسوغات. أولها أنهم عاصروا التنزيل، عاصروا التنزيل، وثانيها لأنهم خالطوا من نزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، ثم ثالثا لأنهم كانوا أعرف بلغة العرب، ما أفسدت ألسنتهم العجمة، بل كانوا عربا أقحاحا فصحاء بلغاء رضوان الله عليهم، فهم أعلم بمعاني القرآن. ثم رابعا لأنهم كانوا أعرف بمن نزل فيهم القرآن، يعني كانوا أعرف بعادات العرب وأعرف بأحوال اليهود، ولذلك إذا قال الصحابي هذه الآية معناها كذا فقوله أولى من قوله غيره. وأضرب لكم مثلا قول ربنا جل جلاله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه الآية ما نفهمها نحن، وإنما يفهمها الصحابة لأنهم أعرفوا بعادات العرب. قالوا في تفسير هذه الآية: كان الرجل من العرب إذا حج بيت الله الحرام، يعني ذهب إلى الحج ورجع، فإنه لا يدخل البيت من الباب، وإنما يتسور، ويزعمون أن ذلك من التقوى. ولا تستغربوا أيها الإخوان، الآن الناس ربما يأتون بعض العادات أو التصرفات لو سمع بها غيرهم يضحك منها، يعني مثلا بعض الناس إذا حصلت له نعمة فإنه يذبح ثورا، ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ يقفز فوقه كم مرة؟ 7 مرات. ربما أبو جهل لو سمع بهذا ضحك حتى استلقى على قفاه، كما نضحك نحن من الآن من هذا الكلام الذي كان يصنعه العرب. أو بعض الناس مثلا إذا اشترى سيارة فماذا يصنع؟ فإنه يذبح ذبيحة ثم يغمس يده في النجاسة ثم يطبع على مؤخرة السيارة ويقول بأن هذا يدفع العين، وربما إبليس لو رآه لضحك منه ملء شدقيه. فأقول أحيانا الناس يتلبسون بعادات، يعني هي مثار الضحك والسخرية، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعرف بعادات العرب، وكانوا أعرف بمن نزل فيهم القرآن سواء كانوا من العرب أو المنافقين. مثلا سيأتي معنا في سورة آل عمران قول ربنا جل جلاله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ربما الإنسان يقرأ هذه الآية يستغرب، يقول من الذي يجرؤ على أن يقول هذا القول الفاحش القبيح؟ سنقرأ في تفسيرها بأن الصديق أبا بكر رضي الله عنه دخل بيت المدراس، بيت المدراس وهو الكنيس الذي يتدارس فيه اليهود التوراة، وكان رجل من كبارهم يقال له بلعام ابن عازورة، كان هو شيخهم وحبرهم ويشرح لهم التوراة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا بلعام اتق الله وأسلم، فإنك تعلم أن محمد رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فغضب اليهودي وقال له: والله ما نعلم أنه رسول الله، وما بنا إلى الله من حاجة، احنا ما محتاجين إلى الله، ولو كان ربك غنيا ما استقرضنا كما يزعم صاحبكم. يعني القرآن قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لو كان الله غنيا ما استقرضنا كما يزعم صاحبكم، بل إن الله فقير ونحن أغنياء. أبو بكر رضي الله عنه غضب لله، رفع يده ولطم ذلك اليهودي لطمة منكرة، فجاء اليهودي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال أبو بكر: يا رسول الله إن عدو الله قال كذا وكذا، ووالله لولا ما بيننا وبينهم من عهد لضربت عنقه. فأقسم اليهودي بالله أنه ما قال أبدا. أنا ما قلت هذا الكلام. فأنزل الله هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. طيب أيها الإخوة الكرام، الصحابة كيف فسروا القرآن؟ فسروا القرآن بالقرآن، وفسروا القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفسروا القرآن بلغة العرب، وفسروا القرآن بمقولات أهل الكتاب، وفسروه كذلك بالرأي والفهم والاجتهاد. وأذكر لذلك أمثلة من تفسير القرآن بالقرآن من قبل الصحابة الكرام. مثلا قول ربنا جل جلاله: وإذا النفوس زوجت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. ماذا نفهم من هذه الآية وإذا النفوس زوجت؟ أظن كثير من الناس سيسبق إلى ذهنه لأنه يوم القيامة سيحصل تزاوج بين الرجال والنساء. لا، المقام مقام أهوال، ما في زواج ولا عرس ولا شيء. الشمس كورت، النجوم انطمس ضوءها، البحار فجرت، العشار قيل في العشار معنى المباني، وقيل هي النوق الحوامل عطلت عن حملها. هذا كله يوم القيامة سيفسد نظامه وتنقلب نواميسه. ما معنى قوله تعالى وإذا النفوس زوجت؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هما الرجلان يعملان بالعمل الصالح فيدخلان الجنة. وتلا قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي ضرباءهم، بمعنى أن أهل النار تشابهت قلوبهم والعياذ بالله في الصد عن سبيل الله والكفر بآيات الله وتكذيب رسل الله والإتيان بالموبقات والقبائح، فهؤلاء يحشرون مع بعضهم. وأهل الجنة أيضا متشابهون، فبعض الصالحين في الدنيا كانوا في حلقة القرآن يرتلونه ترتيلا، وبعض الصالحين يتزاملون في الحج والعمرة، وبعض الصالحين يكونون سويا في الجهاد. هذا معنى قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، يعني يحشر كل امرئ مع نظيره وشبيهه ومثيله. ومن أمثلة تفسير القرآن بالقرآن من الصحابة قول ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع. ما هو السقف المرفوع؟ قال علي بن أبي طالب: هو السماء. واستدل بقول الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فهنا علي رضي الله عنه فسر القرآن بالقرآن. طيب ثانيا، كانوا يفسرون القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في سورة الفجر قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فها هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسر هذه الآية بكلام من؟ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب النوع الثالث تفسير القرآن بكلام العرب، لأن هؤلاء الصحابة عرب أقحاح، لسانهم عربي. مثلا قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت، قال عبد الله بن عباس: وأذنت أي استمعت، أذنت، أذنت السماء، استمعت لربها جل جلاله وحق لها أن تستمع، وأذنت لربها وحقت. ويشهد لهذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء أي ما استمع. فها هنا عبد الله بن عباس فسر القرآن بكلام العرب. ومثله أيضا يقول عبد الله بن عباس: ما عرفت معنى قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور إلا بعدما سمعت امرأة في البادية ذهبت عنها ابنتها تقول لها: حوري حوري حوري حوري، يعني ارجعي. إنه ظن، ذلك الكافر ظن أن لن يحور، أن لن يرجع إلى الله عز وجل. ومثل هذا أيضا أيها الإخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي عبد عبدا بالكفر إلا حار على أحدهما. حار بمعنى رجع، يعني لو أن مسلما قال لآخر: يا كافر، أو قال له: يا منافق، أو قال له: يا عدو الله، فإما أن يكون من قيلت له أهلا لتلك التهمة، وإلا نسأل الله العافية فإنها ترجع إلى القائل. فهذا من تفسير القرآن بكلام العرب. طيب النوع الرابع، الصحابة كانوا يفسرون القرآن عن طريق سؤال أهل الكتاب. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجه أسئلة لكعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، وذلك الرجل كان يهوديا فأسلم. طيب بعض الناس ربما يسأل: كيف يلجأ الصحابة إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن بعض الأشياء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليلج النار، أو في الرواية الأخرى: فليتبوأ مقعده من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أذن في التحديث عن أهل الكتاب. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا كانوا يسألونه. طيب النوع الخامس، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرون القرآن بالرأي والاجتهاد، يجتهدون وينظرون. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله أمرنا وإياهم بالتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال جل من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك بعض الناس سأل عبد الله بن عباس عن آية في سورة البقرة وآية في سورة النازعات. أما الآية التي في سورة النازعات فقول ربنا جل جلاله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. هذا السائل فهم من هذه الآيات أن خلق الأرض كان بعد خلق السماء، لأن الله تعالى قال والأرض بعد ذلك دحاها. وهنا في سورة البقرة الله عز وجل قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ومثل هذه الآية أيضا في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذا السائل أشكل عليه هذا الذي يظهر من التعارض في بعض الآيات أن الأرض قبل السماء وفي بعضها أن السماء قبل الأرض. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له خلق الله الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك ودحوها أن أخرج منها ماءها ومرعاها. فعبد الله بن عباس جمع بين الموضعين، ها هنا فهم واجتهاد. ومثله أيضا لما جيء لسيدنا عثمان عليه من الله الرضوان بامرأة تزوجت ثم وضعت بعد ستة أشهر، هذه المرأة بعد زواجها بستة أشهر وضعت جنينا، فعثمان رضي الله عنه أمر بأن يقام عليها حد الزنا، فقال له علي ليس لك عليها سبيل، هذه المرأة ما عندها ذنب ولا هي أجرمت. قال له عثمان وكيف ذلك؟ قال له لأن الحمل أقله ستة أشهر. قال له وأنى لك ذلك؟ من فين أتيت بهذا الكلام؟ قال له من القرآن، فإن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، معلوم بأن الحولين 24 شهرا. فعلم من ذلك أن الحمل قد يتم ويوضع في 6 أشهر. فكبر عثمان عليه من الله الرضوان. فها هنا علي آتاه الله في القرآن فهما ورأيا. ولذلك لما سأله أبو جحيفة قال له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ يعني يا آل البيت عليكم سلام الله، هل النبي عليه الصلاة والسلام خصكم بشيء من الوحي ما بينه لعامة المسلمين؟ قال له علي لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. يعني أخرج علي رضي الله عنه صحيفة فإذا فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم به كافر، يعني هذه من السنة التي دونها علي. مثلما كان عبد الله بن عمرو بن العاص أحيانا يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيدونه، ومثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ونحو ذلك. فأقول أيها الإخوة الكرام أفضل أنواع التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة تفسيره به أقوال الصحابة، لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، وهم القوم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه وهم الذين زكاهم الله عز وجل في القرآن وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء الصحابة كيف كانوا يفسرون القرآن؟ كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، ويفسرون القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويفسرون القرآن بما عرفوا من لغة العرب، ويفسرون القرآن أحيانا بأسئلة يوجهونها إلى أهل الكتاب، ويفسرون القرآن بما يفتح الله عليهم من الفهم والاجتهاد. إذا علم ذلك فالمرتبة الرابعة تفسير القرآن بأقوال التابعين، وهم القوم الذين أكرمهم الله بلقيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أهل العبادة والزهادة والجهاد والاستقامة، وهم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن مقصود به الجيل من الناس، الجيل الجماعة من الناس. فهؤلاء التابعون رحمة الله عليهم كيف فسروا القرآن؟ فسروا القرآن بالقرآن، وفسروا القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفسروا القرآن بأقوال الصحابة، وفسروا القرآن بلغة العرب، وفسروا القرآن بسؤال أهل الكتاب، وفسروا القرآن أيضا بالرأي والاجتهاد. إذا كان الصحابة فسروا القرآن بخمسة أساليب، فهؤلاء فسروه بستة أساليب. من أمثلة تفسير التابعين للقرآن بالقرآن مثلا في قول ربنا جل جلاله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: الذكر هو القرآن. واستدل بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبقوله جل جلاله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فهاهنا عبد الرحمن بن زيد فسر القرآن به القرآن. طيب، وأيضا فسروا القرآن بالسنة، فسروا القرآن بالسنة. فهذا الحسن البصري، الحسن بن يسار البصري رحمه الله، الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، وكان سيد التابعين في زمانه رحمه الله ورضي عنه، سمع قول ربنا جل جلاله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فها هنا الحسن البصري فسر هذه الآية بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تفسير التابعين للقرآن بالسنة. وكذلك وهو الأسلوب الثالث، يفسرون القرآن بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، كما روى الإمام محمد بن جرير الطبري عن الضحاك بن قيس رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما: فيضع الجبار قدمه في النار فتقول قط قط، أي كفى كفى. وهذا أيضا يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فها هنا الضحاك فسر هذه الآية بما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، الأسلوب الرابع تفسير القرآن من التابعي بكلام العرب بما تعرفه العرب من كلامها، كما في قول ربنا جل جلاله: والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي: الباسقات هي الطوال، الباسقات هي الطوال. ثم أيضا يفسرون القرآن بكلام العرب بسؤال أهل الكتاب، يعني مثلا قول المسيح عليه السلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. التابعون سألوا بعض أهل الكتاب كوهب بن منبه، فقال بأن المائدة كانت سمكا وخبزا، وسيأتي معنا غدا إن شاء الله من قواعد التفسير بأن مبهمات القرآن لا فائدة في تعيينها، يعني ما في فائدة أيها الإخوان أن نعلم هل المائدة كانت خبزا وسمكا أو كانت دجاجا وخلا أو كانت رمانا وعنبا، ما في فائدة في هذا. كل ما أبهمه القرآن لا فائدة فيه في تعيينه والعلم به. واضح أيها الناس؟ أيضا التابعون رضوان الله عليهم كانوا يفسرون القرآن بما يؤدي إليه فهمهم واجتهادهم، ويأتي معنا تكملة هذا في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.